الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحسين المطلوب، ليكون أقرب من تحصيل المطلوب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا تعقيب من الإمام النووي رحمه الله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليضرب بيده أو نصرف بلسانه أو نصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنا بعض قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأولا قال بأنه وجوب الرفق يعني عند الآمر عن المعروف والنهي عن المنكر، كان الرفق يكون أقرب إذا استخدم أسلوب الرفق فيكون أقرب للقبول. نعم. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وجانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشعله. يعني الوعظ فكان يعني بينه وبين من يعظه يقول فقد وعظه وزانه، كلام الإمام الشافعي. وزانه يعني نسينه، هذا من أمر طيب يعني الجميل. وأما إذا فضحه بموعظته أمام الناس يعني فقد شانه فضحه، لأنه نشر يعني المنكر الذي عنده وجعله مشين عند الناس. نعم. ومما يتساءل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. فيه يعني يقول هذا من المنكر، يعني من المنكر الذي يجب أن ينكر، أن إذا كان إنسان يبيع شيء معيب ينبغي أن يبين له أن ينكر عليه، ما يسكت عنه. يقول هذا الناس تساهلوا فيه، أما أنه منكر من المنكرات. لأن النبي أنكر على من رآه يبيع يعني القمح طعام وقد جعل المبلل منه داخل القمح، وضع على ظاهر كومة القمح التي يبيع منها قمح جاهز، وجعل القمح المبلول في داخل النبي داخل يده في الطعام، وجد فيه بلل، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصبت السماء يا رسول الله. فقال: هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ فأنكر عليه. نعم. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به. وأن يعلم المشتري كذلك، اللي يشتري هذه السلعة المعيبة يقول له: ترى السلعة هذه فيها. فهذا من النص. نعم. فالله أعلم. وأما صفة النهي وما راتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مراتب اللي هي درجات، يعني درجات الإنكار، فأعلاها اللي هو قال النبي قال فليغيره بيده، وسط فإن لم يستطع قال فبلسانه، فإن لم يستطع قال فبقلبه. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه. فليكرهه بقلبه. يكره المنكر وفاعله بقلبه إذا لم يستطع أن يتكلم بالإنكار. نعم. وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. يعني هذا مو إزالة المنكر، ولكن هذا الذي يستطيعه. وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان معناه والله أعلم أقله ثمرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه. أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعل، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابه. يكسر آلات الباطل هي نفس الله يعني محمود وسيعود ونحوه، هذه يعني منكر، فيكسرها على صاحبها. وكذلك الخمر قال يكسرها كذلك لأنه هذا من المنكر، هذا من التغيير باليد. نعم. أو يأمر من يفعله. أو يأمر من يفعله. نعم. وينزع الغصوب. وينزع الغصوب. غصوب يعني إذا كان شيء مغصوب واحد غصب شيء غصب يعني أخذها القوة فتنزع منه وترد إلى أصحابه. نعم. ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمر إذا أمكن. ويرفق في التغيير جهده بالجهل. ويرفق في التغيير جهده بالجهل. بالجهل. الجهل. يعني الجاهل يرفق به إذا كان ما يعرف أن الذي فعله هذا ممكن. نعم. وبذل العزة الظالم المخوف شره. المخوف شره. يعني ذي العزة اللي هو الأنفة والكبرياء الحق، الظالم اللي هو في مكان في منصب أو في، فهذا كذا يرفخ به لأن الغلظة عليه ممكن تؤدي إلى يعني شر أكبر. نعم. المخوف شر إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. نعم. الذي يخاف شره فإن هذا أدعى إلى يعني جاء الأمر والنهي بالرفق ممكن يقبلها. كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل. يستحب أن يتولى هذا المتولي الأمر معروف أنها منكر رجل من أهل الصلاح والفضل. نعم. أدعى للفضل. من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى. ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته والمسرف قبلها على المتمادي في غيه قبلها ويغلظ من أهل الصلاح والفضل. نعم. عندك إيه؟ ويغلظ على المتمادي في الغي، المتمادي اللي هو يعني الذي جاوز الحد في الغي فيغلظ عليه، فالغلظة هنا تكون على هذا على الذي قد تمادى في غواته. نعم. والمسرف في بطالته. المسرف في بطالته هذه البطالة اللي هي فعل أهل الشر يعني. نعم. إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره. يعني إذا أمن أن الغلظة هذه تخفف الشر وتزيله ما يكون ردها أو ردها العكس الزيادة في تماديه وفي يعني بطالة. نعم. لكون جانبه محميا من سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير مكانه. إيه هذا هو يعني إذا رأى أنه غير باليد حصل منكر أكبر من القتل يعني أن يقتله أو يقتل آخرين أو باللسان كذلك حصل سيحصل منه ما هو أشر من هذا، فعند ذلك يرجع إلى الإنكار بالقلب. نعم. غير بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. نعم. يعني بعد هذا الشرح يقول الإمام النووي إن شاء الله يكون هذا هو المراد بالحديث. نعم. وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يأتي ذلك إلى ظهار سلاح وحرب. يعني يوجد من يستعين به على إنكار المنكر يستعين إلا إذا أدى إلى سلاح وحرب، يعني يصير في تعصب لإنكار المنكر من جهة وتعصب عند أهل المنكر من جهة أخرى، ف فيكون هناك يعني سلاح وحرب، فإن هذا يعني تكون مضرته أكبر. وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. نعم، هذا هو فقه المسألة. يعني يرفع، إن كان هناك من يستطيع أن ينكر أفضل منه من ذوي الجاه والقوة، يكون هذا يرفع إليه، سيرفع إليه. ثم قال الشيخ بعد ذلك هذا هو فقه المسألة. نعم، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين. خلافا لمن رأى الإنكار للتصريح بكل حال، وإن قتل وإن قتل ونيلا ونيلا كل أذى. وإن قتل، يعني خلاف، يقول هذا الكلام الذي قلناه هو الصحيح إن شاء الله، خلافا لمن رأى أنه ينكر المنكر حتى لو قتل في سبيل ذلك، يعني بكل حال، وينكره بالتصريح، تصريحه بالقوة، حتى وإن كان يعني ممكن أن يناله القتل في سبيل ذلك. نعم، هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. نعم، قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يسد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. نعم، كلام جويل، نفس الكلام السابق. نعم، ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فأن ينتهي الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. نعم، قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقل التواطؤ على حوله ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام من جوين، قال إذا كان إمام الوقت، يعني إمام الوقت يعني الحاكم في هذا الوقت، إذا كان بعض ظلوم وشوم وأظهر المنكرات ولم يرتدع بالقول، قال فإنه يجوز يعني القيام في وجهه، وأن يقوم أهل الحل والعقد يعني بإزالته. نعم، أهل الحل والعقد هم الذين يعني ينصبون الإمارة، يؤمرون على الأمير ويعزلونه، لهم وجوه الناس ومرجع إليهم الرجوع فيها. نعم، هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من فلعه غريب. يقول غريب أنه يعني كلام النووي هنا تعقيبا عليه، أن هذا يقول كلام غريب في يعني في وجوب خلع. نعم، ومع هذا فهو محمول على إذا ما لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم. نعم، يقول يحمل كلامه على أنه إذا ما حصلت مفسدة أكبر من هذا، مفسدة أنه مثلا يتعصب الأمير له أناس آخرون وناس من جماعته، ويبدأ يكون هنا قتال وفتنة أكبر من إزالته. نعم، قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون. نعم، يعني الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس له أن يبحث عن عورات الناس ويتجسس على كيف وما يفعلونه، يعني خلف الجدران والستور، المستور مو مطلوب التنقيب عنه والمحكم. نعم، بل إن عثر على منكر غيره جهده غير جهده. هذا كلام إمام الحرم. وقال: أقضى القضاة وما ورد، ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات. نعم، ما ورد يقول يعني هذا الكلام، أنه المحتسب وهو الذي يقوم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر حسبة احتسابا من الله، ما هو موظف، ولكنه مأذون له بهذا الفعل من الحاكم، محتسب يفعل هذا حسبه وهو مأذون له. يقول ليس له، كلام الوردي، ليس له أن يفتش يعني عما لا يظهر من المنكر، وإنما يغير ما ظهر من المنكر وأما ما خفي فليس له أن يفتش عنه. هذا كلامه. نعم. فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت كذلك ضربا. يقول إذا ظهر في أمارات على فعل منكر في السر مثل بيت مشبوه مثلا يدخله يعني الناس يدخله نساء ليس هذا سكن لهم خروج، فطبعا يفعلون هذا المنكر في السر، لكن في أمارات ظاهرة برا أو في مثلا مكان يذهب إليه الناس يشتروا منه مثلا شيء ويخرجون هم موطين وكذا وكذا، لكن يعني يشكل أن هذا الذي يأخذونه مثلا خمر أو مخدر أو نحو. نعم. فذلك ضربا. فذلك ضربا نوعين. أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلع برجل ليقتله أو بامرأة ليزنيها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدر. إذا أخبر بشيء واحد ثقة أخبره بأن والله يعني هذا الرجل يريد أن يقتل هذا الرجل وقد خلى به ليقتله، أنا عم بدرك لا يود أن يتدخل هذا الأمر إذا كان الأمر فلا ثقة فيه مثل هذا. نعم. وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوع جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. نعم. الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأسرار عنه. نقصر عن هذه الرتبة يعني كان إنسان في بيته مسور في بيته ولا يظهر منكر خارج، هذا لا يجوز له بعد ذلك أن يتجسس عليه، يعني لا يجوز المحتسب أو المطوع المتطوع بالأمر أن يتجسس عليه. نعم. فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يحكم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر. نعم. وليس عليه أن يكشف عن الباطل، وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه. نعم. يعني هنا يقول النووي رحمه الله أنا يعني طولت في شرح الحديث هنا باب الأمر معروف لأن هذا باب يعني يحتاج إليه وعظيم وكثير الفوائد. نعم. وكونه من أعظم قواعد الإسلام والله أعلم. نعم. قوله حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، فقوله عن قيس معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس والله أعلم. قوله عن صالح بن كيسان عن الحرث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع حدثت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأنكره علي، فقدم ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر، قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. نعم. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عمر يعني أنكره أنه لم يسمعه، ثم بعد ذلك سمعه من عبد الله بن مسعود بنفسه. نعم. أما الحرف فهو ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله الملك، روى عبد الرحمن بن أبي قرات الصحابي قال يحيى بن معين هو ثقة. وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح أن اسمه أسلم، وقيل إبراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل يزيد، وهو غريب، حكاه ابن الجوزي في كتابه جامع المسائل. وفي هذا الإسناد طريف، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح والحرث وجعفر وعبد الرحمن، وقد تقدم نظير هذا. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى جزءا مشتملا على حديث رباعيات، منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعض، وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. وأما قوله قال صالح، وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع فهو بضم التاء والحاء، قال القاضي عياض رحمه الله معنى هذا أن صالح بن كيسان قال أن هذا الحديث روى عن ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن مسعود فيه، وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصرا عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا الحديث غير محفوظ، قال وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول اصبروا حتى تلقوني تلقوني، هذا كلام القاضي رحمه الله. وقال الشيخ أبو عمرو هذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روى عن الحرف هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء. وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة، ثم أن الحرث لم ينفرد به، بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرى، منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله اصبروا حتى تلقوني، فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك، وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق فيما سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة، هذا كلام الشيخ أبي عمرو وهو ضعف كما قال. وقدح الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب، والله أعلم. يعني حديث صحيح، فكلامنا نقص الإمام فيه أحمد عجب، يعني لأنه ليس فيه يعني في الحديث ما يخطأ، لا من حيث إسناده ولا من حيث كذلك معناه، فإن معناه موافق الحديث في غير المضاعف منكم من كافر وربيعين فمن صرف في لسانه فمن صرف في قلبه، وذلك أضعف الإيمان، فمعنى أضعف وآخر وخلاص. وكذلك هنا ما من نبي بعثه الله لا كان له من يعني قومه حواريون وأنصار يستنون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس أراء ذلك بالإيمان حبة خلق. الحديث في معناه ظاهر، فأنه كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى كان له أنصار يقومون بالأمر من بعد وينكرون بدرجات هذا الإنكار، فالذي أخبر هذا في من بعدنا وفي أول هذه الأمة أمر النبي نفس الأمر، فقالكم منكرا فالأول بيده فنسافر لسان نسافر بقلب، وذلك أضعف الإيمان. نعم. وأما الحديث ليس فيما يستنكر لا من حيث إسناده ولا كذلك من حيث معنى. نعم. وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم، فقال الأزهري وغيره هم خلصان الأنبياء وأصفياء. خلصان يعني الخالص من الأمة فيهما، يعني الأصحاب المخلصين جدا للنبي. نعم. والخصال الذين لقوا من كل عين. نعم. وقال غيرهم أنصار، وقيل المجاهدون، وقيل الذين يسمحون للخلافة بعدهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف، الضمير في أنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصر. نعم. والشأن ومعنى تخلف أنه يعني الشأن والحال، يعني هذا الحال. ثم أنه تخلف من بعدهم خلوف، وقال النبي خلوف معناه مخالفين، خلف مخالفين لما كان عليه كان الرسول أو النبي. نعم. ومعنى تخلف تحدث وهو بضم اللام. نعم. وأما الخلوف فبضم الخاء وهو جمع الخلف بسكان اللام، وهو الخالف بشر. الخالف بشر يعني الذي يخلف غيره بشر. نعم. وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير. نعم. هذا هو الأشهر. نعم. خلوف. نعم. خلف يعني من الخلف. نعم. وقال خلف وخلف. نعم. وقال جماعة وجماعات من أهل اللغة منهم أبي زيد يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان. خلف وخلف القرآن، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وقال خلف لأنهم مخالفون. نعم. ومنهم من جوز الفتح في الشهر خلف. نعم. ولم يجوز الإسكان في الخير خلف. نعم. لأن الخلف من الخلاف مخالف، والخلف من الذين يأتوا بعد يعني. نعم. قوله فنزل بقناة، هكذا هو في بعض الأصول المحققة، بقناة بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث. نعم. وهو غير مصروف للعلمية للعالمية والتأنيث. وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميد في الجمع بين الصحيحين، ووقع في أكثر الأصول، ولمعظم رواة كتاب مسلم بفناء بالفاء المكسورة بفناء وبالمد، وآخرها هاء الضمير قبلها همزة، والفاء ما بين أيدي المنازل والدور، أو والفناء ما بين والفناء ما بين أيدي المنازل والدور. يعني في جاء اللفظ بفنائه أو نزل بقناة، قناة مكان. نعم. وكذا رواه أبو عوانة الأسفرائي قال القاضي عياض رحمه الله في رواية السمرقندي بكنات وهو الصواب، وقنا. نعم. وقنا واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها. معروف. وادي وادي قنا. شقا في شرق المدينة. قال ورواية الجمهور بفنائه وهو خطأ وتصحيح. فنائه. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديه، هو بفتح الهاء وإسكان الدال، أي بطريقته وسنته. نعم. قول مسلم رحمه الله ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه، هذا مما أنكره الحريري في كتابه درة الغواص، فقال لا يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما يقال اجتمع فلان وفلان. نعم. وقد خالفه الجوهري فقال في صحاحه جامعهم على كذا، أي اجتمع معه. جامعه على كذا أي اجتمع معه. نعم. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. نعم. ما قصد المؤلف من قوله في بعض الأصول المحققة، كما في بعض الأصول المحققة كانت نسخ يعني صحيح. نعم. نسخ مسلم. نعم. هل يجب أن يكون واحد كتبها مش محققها فيه يعني كتابة الوراقين، وفي نسخ تكون محققة يكون نسخة يعني حافظ طالب علم، تختلف عن النسخة يعني نسخة عنها من بعض الناسخين. نعم.